هي أن الشفاعة المنفية التي يعتقد الكفار يعتقدها الكفار في معبوداتهم شرك أكبر مخرج من الملة. ثم الشفاعة من حيث هي نوعان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. وضابط الشفاعة المنفية هي التي نفاها القرآن وأبطلها، وأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا ولا يأذن فيها للمشركين ولا لمعبوداتهم. وقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والله لا يأذن في الشفاعة إلا للموحدين لا للمشركين. فهي شفاعة منفية لأنها شركية، شرك أكبر. وشفاعة مثبتة وهي التي أثبتها القرآن بشروطها. والمثبتة أيضا أنواع، منها ما هو خاص ومنها ما هو مشترك. والشافعون هم أولياء الله المتقون، يشفعون في أهل الكبائر كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: جعلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. المثبت منها الخاص ومنها المشترك. فالخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعتان: الشفاعة الأولى هي الشفاعة في أهل المحشر، ليقضي الله عز وجل بينهم حتى ينصرفوا من المحشر فريق في الجنة وفريق في السعير، وهي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون. وهذه الشفاعة لا تكون لأحد من الرسل والأنبياء إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، أظهر الله فضله على جميع الرسل والأنبياء وغيرهم من باب أولى. ثم يبدأها النبي صلى الله عليه وسلم بالتقرب إلى الله، يسجد سجدة تحت العرش حتى لا يرفع رأسه حتى يقال له ارفع رأسه، وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع، ويقول: أمتي أمتي. فتكون هذه الشفاعة لفصل القضاء بين الأمم جميعا من لدن آدم إلى يوم القيامة، بعدما عرضت على أولي العزم، على آدم وعلى موسى وعلى إبراهيم وعلى نوح وعيسى، كلهم يعتذر حتى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. ثم يقال له: أدخل من أمتك من الباب الأيمن، وهم شركاء الناس في سائر الأبواب. والشفاعة الخاصة الثانية في عمه أبي طالب. فقد كان له دور في حياته في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم والحماية، ولكن كتبت عليه الشكوى لأنه أتى بأسبابها وهو التعصب مع المشركين بآلهتهم ودين آبائه وأجداده، مع تيقنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم على حق ودعوته حق، ولكن ما نفعه ذلك لأنه لم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله وما تعلمت، وما نفعه ذلك إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع فيه في تخفيف عنه من العذاب. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كان أبو طالب يحميك ويفعل كذا وكذا هل نفعته بشيء؟ قال نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، أي لولا الشفاعة التي أذن الله عز وجل له فيها. والشفاعة المشتركة شفاعة الرسل والأنبياء في عصاة الموحدين، وشفاعة المؤمنين وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقوام ليخرجوا من النار إلى الجنة، فهذه مشتركة بين الرسل وأتباع الرسل بل والملائكة. وقد جاء في حديث الشفاعة أن الله عز وجل يقول شفعت الملائكة وشفع الرسل والأنبياء والمؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، ثم يخرج أقواما من النار قد امتحشوا ويوضعون في نهر الحياة ويرش عليهم من ماء الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يعيد الله إليهم أجسادهم ويدخلهم الجنة. وهذا من فضل الله عز وجل على أهل التوحيد أنه لا يخلد أحد منهم في النار، بل من عذب من أهل التوحيد فبقدر جريمته، ومن عفى الله عنه أو محصه الموقف والشدائد ولم يدخل النار فهذا أخف، والحكم في الخليفة لله تبارك وتعالى. وأما الناجون باتفاق أئمة العلم الناجون من النار هم المقربون وأصحاب اليمين، لأن الله قسم أهل الاتباع للرسل إلى ثلاثة أقسام: المقربون وأصحاب اليمين والظالمين لأنفسهم. فأما المقربون وأصحاب اليمين فلا يدخلون النار ولا يسمعون حسيسها، وأما الظالمون لأنفسهم فهم تحت المشيئة، منهم من يمحص قبل دخول النار فيكون جزاء له في وقوعه في المعاصي في حياة العمل أو تقصيره فيما أوجب الله عليه، ومنهم من لا تطهره إلا النار لعظم ذنوبهم فتكون فيهم الشفاعة. الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. مناسبة هذا الباب لباب التوحيد أن الذين يزعمون أن معبوداتهم يملكون لهم شيئا من جلب النفع أو دفع الضر، اعتقادهم هذا ينافي أصل التوحيد، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا لأحد من قرابته لم يأذن الله فيه، فمن دونه من باب أولى، لا يملك لأحد جلب مصلحة أو دفع ضر، ومن زعم ذلك فقد أشرك بالله شركا أكبر ينافي أصل التوحيد، كما هو فعل المشركين مع آلهتهم ومعبوداتهم. وفي قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالهداية المنفية عن الرسول ومن دونه من باب أولى هي هداية التوفيق والسداد ومحبة الخير، صلاح القلوب. هذه الهداية لا يملكها إلا الله تبارك وتعالى، وهداية أخرى يملكها الله عز وجل ويملكها الرسل والأنبياء وأتباعهم، وهي هداية الإرشاد والدلالة على الخير، يملكها البشر. لهذا نجد أن الله عز وجل أثبتها لرسوله في موضع ونفاها عنه في موضع آخر، فقال عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت له الهداية، والمراد منها هداية الدلالة والإرشاد والتعليم. وقال: إنك لا تهدي من أحببت، فنفى عنه هذه الهداية التي هي هداية التوفيق وصلاح القلوب، نفيت عن الرسول عليه الصلاة والسلام وغيره من باب أولى. فتلخص من هذا أن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية توفيق وسداد وصلاح القلوب، وهذه لا يملكها إلا علام الغيوب، وهداية بيان وتوجيه وإرشاد ودلالة على الخير، وهذه يملكها الرسل الكرام والأنبياء العظام وأتباعهم من الأنام. وقصة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم من أعجب القصص، حيث كان يحوطه ويدفع عنه خصومه ولم يسلمه له أبدا، وعرف أن دينه خير الأديان وأقر بذلك، ولكنه أبى أن يدخل فيه، أبى أن يدخل في دين الإسلام تعصبا لدين آبائه وأجداده الذي هو الشرك الأكبر والكفر الأكبر والعياذ بالله. فمن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على عمه وما بذل معه من معروف أثناء دعوته لما حضرته الوفاة وحضره الأسرى أبو جهل عبد الله بن عمير، وحضر النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وعجل كبير عند الله، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وملة عبد المطلب ومن معه الكفر، عبادة الأصنام والأوثان وإنكار البعث والنشور، أشد الكفر. وكأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام يكرر عليه الكلمة وهم يكررون، فغلبت عليه الشكوى، فآخر ما قال ثم لفظ أنفاسه أنه على ملة عبد المطلب، أي على الشرك الأكبر والكفر الأكبر، خشية أن يؤيره بنات قريش كما قيل له ولبن. وقد علم الله أنه لا خير فيه، ولو علم الله فيه خير لأسمعه، لكن أبى أن يسمع، أبى أن يسمع سماع قبول، أما سماع قامت به الحجة عليه فقد سمع فلا حجة له. فلما مات على الكفر قال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. فأنزل الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فلم يستغفر له بعد ذلك. وهكذا الحكم حكم عام، لا يجوز لأحد أن يستغفر للمشرك شركا أكبر بعد أن يموت، لا يستغفر له أبدا ولو كان من أقرب الناس إليه، لا أب ولا أم ولا قريب ولا ابن ولا غيره. إذا مات على الكفر والشرك وهو متيقن ذلك لا يستغفر له أبدا. وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هداية التوفيق وصلاح للقلوب، وغير الله لا يملكها. وشبه ذلك قصة إبراهيم مع أبيه، الشيخ الآزر الذي دعاه إبراهيم لانفراده ومع قومه، فردوا عليه أقبح رد، حتى قال له لئن لم تنتهي لأرجمنك، قيل يرجمه بالسب والشتم وقيل بالحجارة. والأنبياء أعطاهم الله من الحلم والصبر مع الشجاعة ما لم يعطي أحدا من الناس. قال سوف أستغفر لك ربي، فيلقاه يوم القيامة يأتي على وجهه غبرا وكثرا، فيخاطب إبراهيم ربه ويذكر بأنه وعده، قال وعدتني أن لا تخزيني يوم القيامة، وأي خزي أخزى من الأبعد أبوه. فأقنعه الله تبارك وتعالى حتى لم يبق في قلبه مودة ولا محبة له ولا عطف، فالإيمان إذا وقر في القلوب بدي الإنسان يوالي في الله ويعادي في الله ويحب في الله ويبغض في الله بقطع النظر على الأنساب والأحساب والقرابة. ثم أبو طالب شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة خاصة بأبي طالب، ولم يشفع في أحد من أهل النار سوى، ما شفع النبي صلى الله عليه وسلم في أبيه ولا شفع في أمه، شفع في أبي طالب لأنه كان يحوطه ويحميه أثناء دعوته من الخصوم، فقال لعله تنفعه شفاعتي فيكون في ضحضاح النار يبلغ الكعبين يغلي منه دماغ ثم دماغيه، فيبقى دائما وابدا ابدا الابد في هذا الضحضاح والعياذ بالله من النار، ولكنه اخف من الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. وهي شفاعة خاصة من جملة شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة به، التي أعظمها شفاعته في فصل القضاء بين الخلائق، وفي عمه أبي طالب، وفي استفتاح باب الجنة لم يستفتح أحد قبله لأهل الجنة فيدخلون، ثلاث شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبقية الشفاعات هو شريك مع غيره من الملائكة والرسل والأنبياء والصادقين. والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون. قالها ثلاثة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هي أن الغلو الذي هو مجاوزة الحد ومنه طلب قضاء الحاجات وكشف الكربات التي لا يقدر عليها إلا الله من غير الله تبارك وتعالى، وهذا شرك أكبر ينافي التوحيد. مبين المؤلف رحمه الله في هذا الباب سبب كفر بني آدم، ما هو يعني كل شيء سبب، فسبب كفر بني آدم الغلو، والغلو معناه مجاوزة الحد المشروع إلى غير المشروع، كمجاوزة عبادة الله وحده لا شريك له إلى عبادة الأصنام والأوثان، وتتجاوز محبة الصالحين محبة شرعية إلى محبتهم محبة شركية أو بدعية. من فعل ذلك وقع في الغلو. وكفى به شرا أنه سبب شقاء بني آدم ووقوعهم في الإشراك بالله تبارك وتعالى. قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما لا مجال للاجتهاد فيه قال أن الناس من لدن آدم عليه السلام 10 قرون كل قرن 100 سنة كلهم على الحنيفية السمحة على التوحيد، ولم يكن فيهم مشرك حتى حصل الشرك في قوم نوح، وسبب الغلو في الصالحين كان فيهم علماء وكانوا ينشرون الخير يأمرون وينهون ويعلمون، فلما ماتوا أسفوا عليهم أسف قومهم عليهم أسفا شديدا. ذكر الله أسماءهم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، رجال صالحين ماتوا في شهر واحد. فأوحى الشيطان إلى قومهم عندما أسفوا عليهم وقال انصبوا إلى مجالسهم أنصابا واعبدوا الله عندها، هكذا دعوة الشيطان مرحليا، لم يقل لهم اعبدوهم لأنهم كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى، وهذا الشرك طارئ، والأصل التوحيد، والشرك طارئ على الأمة. فلقلة علمهم نصبوا أنصابا في مجالسهم وعكفوا عليها ويعبدون الله عندها، وكلما أصابتهم غفلة تذكروهم وقاموا في العبادة. فلما ذهب ذلكم الجيل وأتى جيل آخر، قيل إنهم مشوا على طريقة الجيل الأول في البدعة، وقيل إن الشيطان نقلهم من البدعة إلى الشرك الأكبر، سواء هو الجيل الثاني أو الثالث، المهم أن الشيطان نقلهم من البدعة التي هي بريد الكفر إلى الكفر بالله تبارك وتعالى. فأوحى إليهم فقال: إن من كان قبلكم يستبطرون بهم فيمطرون، ويسترزقون بهم فيرزقون، وهكذا يستغيثون بهم فيغاثون، فأنتم إن أردتم ذلك فافعلوا كما فعلوا. فوقعوا في الشرك بالله تبارك وتعالى، يستغيثون بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، وهو نسخ الغلو في الظالمين، يطلبون منهم نزول الغيث، قضاء الحاجة، ودفع الكربة، وما شاكل ذلك من الأمور التي لا تطلب إلا من الله ولا يقضيها إلا الله تبارك وتعالى. فجاءت قصتهم لهذه الأمة ليأخذوا منها العظة والعبرة. ثم بعد ذلك الزمن، بعد قوم نوح الذين أهلكهم الله بالغرق سبب كفرهم ورد دعوة المرسلين، بقيت هذه الأصنام حتى جاءت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أهل الجاهلية يعبدونها وهي موزعة في جزيرة العرب، كل قبيلة لها صنم. خشت الأصنام بسبب التوارث، ورثوها عن الأشرار الذين قبلهم عباد الأصنام، وبسبب قلة العلماء خشى الجهل وقل العلم أهله، صارت فترات، إلا أنه لم يكن إهمال أبدا، حجة قائمة بعالم يوجد، لكنه اندرس العلم وفي مقدمته التوحيد، فأصبح العمل الطيب عندهم الغلو في الصالحين، وأن لهم كرامات وأن لهم قداسات، ولا تطلب الحاجات من الله إلا بواسطته، والذي لا يطلب حاجته بواسطة الأولياء وأهل الأضرحة معناه ما أشرف بفضلهم ولا قدرهم، فتوارثوا هذا الشر المستطير وهو الشرك بالله تبارك وتعالى بسبب الغلو في الصالحين. الصالحون من الملائكة والأنبياء والرسل وصالح بني آدم، هؤلاء يحبهم المسلمون محبة شرعية، ويتمنون أن يصلوا إلى الأعمال التي يعملونها، ويقتدون بهم ما سمعوه عنهم من الأقوال الطيبة والأعمال الصالحة يقتدون بهم ويحبونهم. وقد بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المرء مع من أحب. إذا أحببت الصالحين ومشيت على الأثر فشرت في زمرتهم مع من الرسل والأنبياء والصالحين من عباد الله في زمرتهم. ومن أحب الفجار والفساق والمشركين والغلاة حشر في زمرتهم كما قال الله عز وجل احشروا الذين ظلموا أزواجهم. المراد بالأزواج القرناء، قرناءهم على الباطل. والشاهد من هذا أنه فشى الشرك واستمر يعني أزمنة متعاقبة، ويبعث الله عز وجل الرسل والأنبياء بين وقت وآخر، الرسل بالرسالات الجديدة والأنبياء يبلغون الرسالات التي جاء بها المرسلون ويفسرونها ويشرحونها للناس، والعلماء الذين يأخذون هذا الميراث كذلك يبينون للناس وتقوم ويقوم ببيانهم الحجة على الناس. والخلاصة أن الغلو والإطراء والتنطع هذه الثلاثة من الأسباب الوقوع في الشرك بالله تبارك وتعالى. أما الغلو فهو مجاوزة الحد المأذون فيه شرعا إلى ما لا يؤذن فيه، كمجاوزتهم التوحيد إلى الشرك، والمحبة الشرعية إلى المحبة الشركية والبدعية، وهكذا الإطراء الغلو في الصالحين حتى يرفعه عن منزلته إلى منزلة الرب تبارك وتعالى فيقع في الكفر. لذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته فقال لا تطوني كما أطرت النصارى ابن مريم. النصارى أطروا في مدح عيسى حتى قالوا إنه ابن الله، أو قالوا هو الله، أو وقالوا ثالث ثلاثة، وهذا من الإطراء لأنهم أعطوا المخلوق ما لا يكون إلا للخالق سبحانه وتعالى، فوقعوا في أعظم الشرك. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يكون منهم إطراء لهم كما أطرت النصارى ابن مريم فتجاوزوا في مدحه الحق إلى الباطل. وكان يحذر مما صنع اليهود والنصارى في اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، نهى عن ذلك وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر مما صنعوا. وقال وهو في مرض الموت لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا. وما ذلك إلا لأن الشرك أعظم الذنوب، والإطراء والغلو والتنطع هو الذي جر الناس إلى الإشراك بالله تبارك وتعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

كما قال عز وجل أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال سبحانه ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، ولا غير ذلك من النصوص التي فيها التحريم لعبادة أحد مع الله تبارك وتعالى، سواء مشاركة أو استقلالا. وقوله ما جاء في التغليظ أي الزجر وشدة التحريم لمن عبد الله عند قبر رجل صالح أو عبده، فكل صاحب عمل من هذين العملين يستحق الزجر والعقوبة والتعزير سواء بالكلام أو بغيره، إلا أن من عبد غير الله أشد جرما لأنه أشرك شركا أكبر، ومن عبد الله عند قبر رجل صالح فهي من البدع المحرمات التي تترتب عليها العقوبة، غير أنه لم يكن مشركا شركا أكبر يخرجه من الإسلام. بعد ذلك وفي الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم ببيان الشرك وذرائعه ووسائله، فيعيد ذلك ويكرره بالبيان والوصايا، لأن الشرك أعظم الذنوب، الشرك الأكبر أعظم الذنوب، وصاحبه إن مات عليه فهو محروم من رحمة الله عز وجل، مأواه النار وبئس المصير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين الشرك وصور الشرك وأنواعه، ويحذر الأمة منه ومن وسائله، لأن من وقع في الوسيلة أي سبب الشرك أدخله الشيطان والعياذ بالله بوسوسته في الشرك الذي هو الذنب الأكبر، الذي من مات عليه فإن الله لا يغفر له، بدليل قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما يفعل اليوم وقبل اليوم في العالم الإسلامي، عالم الكفر، قد اختاروا لأنفسهم الكفر والعياذ بالله، لكن العالم الإسلامي الذين بنيت القبور في المساجد وكسيت بالثياب وجمرت وطيبت وعلقت النذور، ومع الأسف يدخل الناس يصلون في المسجد وفيه القبر مزين، ثم هناك دعاة وهم من الدعاة إلى أبواب جهنم، الذين يقولون للناس يطوفونهم على القبر ويستلمون منهم النذور، والناس لهم حاجات، كل واحد يطلب حاجته من صاحب القبر ليرفعها إلى الله لتقضى بتوجيه السدنة قدام عباد المادة. والإسلام ولله الحمد ظاهر ودعاته موجودون والقرآن بين أيدي الناس في غاية الكثرة، ومع هذا تجد هذه الطوائف الشريرة يدعون الناس إلى عبادة في أصحاب الأبرحة وفي البلد الإسلامي وفي الدولة المسلمة، وهذا أمر مؤسف. نسأل الله عز وجل أن يبصرهم حتى يعرفوا حق الله تبارك وتعالى ويعرفوا قدر المخلوق وأنه لا يستحق من العبادة لا حي ولا ميت. الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث ليحطم الأصنام والأوثان ويقضي على الرذائل والفساد في الأرض، واستمر على ذلك وهو في آخر حياته يحذر الناس من الشرك بالله تبارك وتعالى ويحذرهم من مشابهة من لا خلاق لهم اليهود والنصارى الذين أبوا من الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر برسول واحد فقد كفر بجميع المرسلين. يعني إن ادعوا بأنهم يؤمنون بموسى وعيسى فهم كذابون في دعواهم، لأن من آمن بموسى وعيسى حقا وصدقا وجاء محمد صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يؤمن به وبرسالته ولا يعبد الله إلا بالشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعبد بملة عيسى ولا بملة موسى في الشرائع. وأما التوحيد فإن الأنبياء والرسل جميعا متفقون على وجود توحيد الله وعدم الإشراك به، لا خلاف بينهم، إنما الاختلاف في الشرائع تختلف في التكاليف الشرعية، وقد قال الله فيها لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وأما التوحيد فهو أصل الدين وقاعدته اتفقت عليه دعوة الرسل والأنبياء وبه أرسلوا، وأول ما يدعو النبي أو الرسول أول ما يدعو إليه من الأعمال توحيد الله والنهي عن إشراكه. لذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ليحذر الأمة من الوقوع فيما وقع فيه اليهود والنصارى، حيث بنوا القبور في المساجد أو بنوا المساجد على القبور وغلوا فيهم حتى أعطوهم ما كان لله تبارك وتعالى وحده دون سواه، فذمهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين حالهم بأنهم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم أخذوا يغلون فيه ويطلبون منه أن يرفع حاجاتهم إلى الله تبارك وتعالى لترضى. حجة من فتنوا من المعوجين للوثنية والكبورية في هذا الزمن يقولون إننا لا ندعي فيهم خلقا ولا إيجادا، وإنما قوم لهم قداسة ولهم فضل وهم عند الله لهم ما يشاءون، فنحن نطلب منهم أن يرفعوا حاجاتنا إلى الله. هذا غاية ما يطلبونه، أن يرفعوا حاجاتهم إلى الله، يعني ليكونوا واسطة. الموتى يكون واسطة بين الأحياء من بني آدم وبين الحي القيوم عالم الغيب والشهادة، فيعتبرون بذلك مشركين شركا أكبر مخرج من ملة الإسلام إن كان عندهم إسلام قبل ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى وسائط في الدعاء وقضاء الحاجات وتفريج الكربات، هو أعلم بالخلق من أنفسهم بأنفسهم. وقد قال عز شأنه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يجيب دعوة الداعي إذا دعاه بشرطين: الإيمان به وبما أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والاستجابة له، لأنه نادى الناس أن يتبعوا ما أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام، وقوله عز شأنه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فأمر الله تبارك وتعالى باتباع رسوله الذي أرسله رحمة للعالمين، ونهى الناس أن يتخذوا وسائط بينه وبين خلقه، واعتبرهم بذلك مشركين شركا أكبر. وفي عهد النبوة قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذه الجريمة، بسبب أنهم يتخذون معبودات أصناما وأوثانا ويتوجهون إليهم ليرفعوا حاجاتهم إلى الله لتقضى وتفرج كرباتهم، ينزل عليهم من الغيث ومن الرزق ما يريدون إلى غير ذلك من المطالب التي لا تطلب إلا من الله بدون واسطة. ومن اتخذ واسطة فهو مشرك كافر، لذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم اتخذوا وسائل، قاتلهم وسبى ذراريهم ونساءهم وأخذ أموالهم بأمر الله تبارك وتعالى، وجعلهم جميعا غنيمة للمسلمين الموحدين لأنهم مشركون. وكان من حججهم ما قصه القرآن، قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نفس الحجة التي يحتج بها مروج القبورية في هذا الزمن، الذين يقولون: ما نناديهم ونستغيث بهم إلا ليرفعوا حاجاتنا إلى الله فتقبل. أولئك قالوا: ما نعبدهم، أي الأصنام والأوثان، إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فذمهم الله وأباح دماءهم وأموالهم ونساءهم وذراريهم لأنهم مشركون شركا أكبر. وهكذا كل من وقع في القبورية فهو مشرك شرك أكبر، كل من دعا أصحاب الأضرحة واعتقد فيهم أنهم يرفعون الحاجات إلى الله فإنه مشرك شرك أكبر. لذا ذم النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فعبدوا أصحاب الأضرحة أو عبدوا الله عند قبورهم فهم يترددون بين أمرين، الأمر الأول الشرك الأكبر، والأمر الثاني البدعة المضلة، وهي عبادة الله عند القبور. لذا قرر العلماء على قرروا بطلان صلاة من صلى في قبر فيه ضريح، في مسجد فيه ضريح، من صلى في مسجد فيه ضريح، يعني قبر يتبرك الناس به صاحب الضريح ويستغيثون به، إن الصلاة باطلة فيه. ويقع في ذلك كثيرا جماعة التبليغ في الآفاق، لا مانع عندهم أن يصلوا في القبر الذي فيه ضريح، ولا يقول للناس هذا شرك بالله عز وجل. وحجتهم أنه إذا قالوا للناس هذا شرك ما اتبعوهم ولا سمحوا لهم أن يجلسوا في المسجد، وعذر لا يعذر. فالإنسان إذا لم يستطع أن ينكر المنكر لا يشارك في المنكر. أخف شيء يعني وأذل شيء منه أنه لا يجوز له أن يشارك في المنكر. إذا لم يستطع أن يغير المنكر لا باللسان ولا باليد، فعليه أن يبغضه ثم لا يشارك فيه، بل يتنحى عنه ليسلم وينجو هو بنفسه. والمراد بالفتنة هنا فتنة الشرك التي يقع فيها القبوريون، وفتنة التماثيل، نحت الصور تجسيمها ومن ثم تعبد من دون الله تبارك وتعالى. فالتصوير من وسائلها، من وسائل الشرك، تصوير التماثيل من وسائل الشرك، وعبادتها والتوجه إليها بالطلبات من الشرك الأكبر الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما خشي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يفتن به الناس ويكون لهم عيدا ومزارا دائما، ومن ثم يغلون فيه غلوا، لم يدفن في البقيع مع أصحابه، وإنما دفن في بيته، دفن في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكانت الحجر جميعها خارج المسجد، وما دخلت في المسجد إلا بعد ذلك عند التوسعات في عهد الوليد لعبد الملك. وبعد ذلك لم يكن ذلك في عهد الصحابة، وإنما بعد ذلك توسع المسجد. ولا شك أن المسجد بحاجة التوسعات، وفي هذا الزمن هو توسعوا في المسجد على أكبر نطاق، ولو لم تكن هذه السعة ما اتسع للناس. فأدخلوا الحجرة صارت داخل المسجد، وعملوا له وسائل لئلا يتجه الناس في صلاتهم إلى القبر، إلى القبور، الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر، بقدر ما استطاعوا في هذا الزمن جعلوا أشياء تحول بين المصلين وبين الاتجاه إلى القبر، بقدر ما استطاعوا. ولا حجة للقبوريين في كون قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد كثيرا ما يحتجون بهذا، يقولون لو كانت حرام، لو كان الأضرحة في المساجد حرام ما وضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. وهم يعرفون التاريخ لكن يلبسون على كثير من الناس أنه لا مانع من وضع الضريح في المسجد بدليل أن قبر الرسول في المسجد، والرسول لم يقبر كما أسلفت لم يقبر في المسجد، وإنما قدر عليه الصلاة والسلام في بيت أم المؤمنين عائشة، وكانت الحجر كلها خارج المسجد وبجانب المسجد حتى جاءت الحاجة الملحة إلى التوسعة، فعملوا ما يستطيعون عليه ليصرف الناس يحول بينهم وبين التوجه إلى القبر في حال صلاتهم، ويباح السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لا حرج في من زار المسجد وصلى بالمسجد، لا حرج بل يسن في حقه أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم ينصرف، ولا يقف عند القبور ولا يدعو، وإنما يسلم وينصرف، وإذا أراد أن يدعو يتوجه إلى القبلة ثم يدعو. نعم. وهل هو لمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن منك من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. الخلة أرفع درجة من المحبة، محبة خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق فاتخذه الله خليلا أي محبا أشد المحبة، فأحب الخلق لله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختار الله عز وجل من الخلق الرسل والأنبياء، صار الرسل والأنبياء أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى وأنصح الخلق للخلق، الرسل الكرام والأنبياء العظام، واختار من الرسل والأنبياء أولي العزم الخمسة، محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، هؤلاء أولو العزم من الرسل، هم أفضل الرسل، وأفضل أولي العزم اثنان الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وأفضل الخلق على الإطلاق هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله برسالته الرسالات وبنبوته النبوات، فصار أفضل الخلق له من الخصائص والفضائل والمزايا ما لم تكن لنبي ولا لرسول ممن كان قبله. وإذا قلنا إنه أفضل الخلق على الإطلاق لا يدل ذلك على وجود نقص في بقية الرسل الأنبياء، وإنما لكل فضله ولكل خصائصه، ولكن من باب الأفضلية فأفضل أولو العزم الخليلان، وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. والشاهد من الحديث إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فيه فضيلة أبي بكر، الحديث فيه فضيلة أبي بكر وأنه أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وبعد الرسل والأنبياء، فهو أرفع منزلة بالنسبة لسائر الأمم ما عدا الرسل والأنبياء، وهو دليل صريح من قوله: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل. وهو دليل على فضل أبي بكر وتفضيله على سائر الأمة. نعم. قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا محل الشاهد في هذا الباب، إن من كان قبل أمة محمد عليه الصلاة والسلام من الأمم أنهم يتخذون قبور أنبيائهم مساجد فيبنون عليها المساجد، أو يقبرون من شاءوا ممن غلوا فيهم في المساجد ويصلون عند قبورهم يتوجهون إليهم بطلب الحاجات لتقضى ودفع الكربات لتصرف من دون الله تبارك وتعالى، فصاروا بذلك شراه الخلق. وهكذا كل موضع صلي فيه فهو مسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وكل مكان يصلى فيه فهو مسجد. وقد دل على ذلك قول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، مواضع العبادة سواء في المساجد المبنية أو في بقية أرض الله سبحانه وتعالى. لذا لا تجوز الصلاة لا في المقبرة لا في وسط المقبرة ولا إليها مباشرة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأنه لا يفعله إلا المشركون. نعم. وليحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. نعم، هذا ورد النص بذلك، أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق حتى لا يقال في ذلك الوقت الله الله، لا يعرفون الله، فتقوم الساعة عليهم وهم يتهارجون تهارج الحمر، لا يعرفون دينا ولا يعرفون ربهم تبارك وتعالى، هم شرار الخلق. وأما المؤمنون فإذا قرب وقت الساعة وقيامها وعلى الأرض من المؤمنين، فإن الله تبارك وتعالى يرسل ريحا لطيفة تقبض أرواحهم، ولم يبدأ إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة والعياذ بالله. والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تقدم معنا الكلام على الغلو ومعناه، معناه مجاوزة الحد في كل شيء، مجاوزة الحلال إلى الحرام، مجاوزة التوحيد إلى الشرك في هذه الأبواب. فالغلو في الصالحين أحياء وأمواتا سبب في الوقوع في الشرك الأكبر، لأن في المناسبة أن الغلو في الصالحين والعكوف على قبورهم والاستغاثة بهم شرك أكبر ينافي أصل التوحيد، والعكوف عند قبورهم والصلاة لله عندها والدعاء من البدع التي هي دون الكفر، من البدع المضلة التي تجر إلى الوقوع في الكفر. الدعاء عند القبور، قبور الصالحين، والصلاة عندها بدون عبادة لها من البدع المنكرة التي تجر إلى الوقوع في الشرك الأكبر. فيخرج الإنسان من التوحيد إن كان موحدا قبل ذلك. فالوسائل والذرائع جاء الشرع بسدها وقطعها. وسائل الشر وذرائع الشر جاء الشرع بالنهي عنها لأنها تجر إلى الغايات المحرمة التي هي الإشراك بالله تبارك وتعالى. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بدلها عن زيارة القبور لئلا تجر الناس إلى الوقوع في الغلو. ثم بعد ذلك أذن للناس في زيارة القبور كما قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكر الآخرة. فصار الإذن بعد نهي، غير أن الزيارة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: زيارة شركية وهي التي استمر النهي عنها، وزيارة بدعية وهي التي استمر النهي عنها، وزيارة سنية وهي التي بقيت مشروعة للناس يستفيد منها الحي ويستفيد منها الميت بالدعاء. فالزيارة الشركية هي التي فيها استغاثة بالموتى، دعاء لهم، يدعون من دون الله ويطلبوا الداعي منهم قضاء الحاجة، يرفعوها إلى الله عز وجل من أجل أن تقبر، يعني يتخذون الموت وسائط بينه وبين الله، وهذا من سببه الجهل بعظمة الله تبارك وتعالى وبدين الله. قلة العلم يجر صاحبه إلى الوقوع في المهالك، وأكبر مهلة الإشراك بالله تبارك وتعالى. فإذا ذهب الزائر رجل أو امرأة واستغاث بصاحب القبر الذي قد بني عليه وجصص وكسي ووضع عليه البخور ووضع، واستغاثوا به لتقضى حوائجهم من الله، وقعوا في الشرك الأكبر، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك وأمر العباد أن يتوجهوا إليهم في طلب حاجاتهم ودفع كرباتهم. فقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولم يقل ادعوا الموتى ليكونوا واسطة بيني وبينكم، قال ادعوني أستجب لكم، لأنه علام الغيوب والسميع البصير والعليم الخبير. فلا حاجة إلى وسائط من الموتى أن يتوسطوا ويشفعوا للأحياء ويرفعوا طلباتهم إلى الله عز وجل. وزيارة بدعية، وهي الزيارة عند للقبور والاعتكاف عندها والدعاء عندها، هذا من البدع التي تجر إلى الشرك. وزيارة سنية، وهي زيارة المؤمنين للمقابر، وهي التي أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوروها فإنها تذكركم الآخرة. وهي أن يزور الزائر فيسلم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، وإنا بكم لاحقون، وإنا بكم إن شاء الله لاحقون. ثم يدعو وينصرف، هذه سنة. واختلف العلماء رحمهم الله هل هذه السنة للرجال والنساء أم أنها خاصة بالرجال، على قولين. منهم من قال بعموم الرخصة بشرط أن تكون الزيارة سنية فيشترك فيها الرجال والنساء، ويشترط في النساء ألا تكون من الزائرة فتنة، لا تفتتن هي بغيرها ولا يفتتن غيرها بها، ولا تحدث صخبا وبكاء ونحو ذلك عند القبر. قالوا لها أن تزور زيارة سنية كما يزور الرجل فيسلم ثم ينصرف إذا أمنت الفتنة، وهذا هو القول الراجح. ومن العلماء من اعتبر الرخصة للرجال فقط، إذا كانت الزيارة سنية للرجال فقط دون النساء، وهذا رأي لجمهور أهل العلم. فالمهم إذا كان فيه ضرر وفيه فتنة فلا يجوز للمرأة أن تزور، وإن أمنت الفتنة وسلموا من الضرر هي وغيرها جاز للمرأة أن تزور زيارة سنية كما زارت أم المؤمنين.